التعريف أو الإخبار بشيء كأنه مشاهد. هو القاضي لما يجي يحكم بشهادة الشهود ليه بيحكم بشهادة الشهود؟ لأنهم أخبروا وهم عدول بأخبار كأنه يشاهد الحادثة. فلان اللي عمل كذا، يبقى إذن الشهادة معناها إيه؟ معناها أن تخبر بشيء وتعرف به كأنه صار إيه؟ صار مشهودا وصار صار واقعا. ولذلك لما يجي واحد يزور في الشهادة بيقول غير اللي واقع ولا لا؟ نعم. بيقول غير بيجعل غير الواقع ايه؟ غير الواقع واقع. ثم اقررتم انتم. اقرارهم ده يجي في ايه؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى يخاطب المعاصرين لرسول الله فيذكرهم بما كان من ابائهم الاولين، وموقفهم من موسى، وموقفهم من اخذ الميثاق. وبدي اقول لك ان دي مسألة معروفة عندهم، مسألة معروفة عندهم، مش مش مش ليس مما نسي. جاب لهم الحاجات اللي ايه اللي هم عارفينها. طيب ما دام هم اللي عارفينها، يريدوا ان يقول انكم شققتم فيما تعرفون، فبعض ما تعرفون طبقتموه ما دام جه على هواكم، وبعض ما تعرفون لم تطبقوه. ولذلك حيجي في الآية والآفة تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذن فالحق سبحانه وتعالى قبل أن يخاطبهم بقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يقول أنتم أقررتم بأن ده الآية اللي عندكم، مفهوم ولا لا؟ ولذلك لما حصل خلافهم في مسألة الرجل وقالوا نذهبوا نحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعرف، النبي قال لهم هذا الحكم عندكم في التوراة. قالوا عندنا في التوراة إننا يعني نلطخ وشه كده بالقزارة ونلففه كده وندوره ونفضحه مش عارف إيه. قال لا، ده عندكم آية الإيه في التوراة، آية الإيه، آية الرجم موجودة، آية الإيه الرجم موجودة. فكأنهم حين يجدون أمرا في مصلحتهم يروحوا لمحمد، لعل محمد هيبقى حكمه ما هوش هو الحكم الصعب اللي في الإيه اللي في التوراة، فإذا كان يعني هيوافي الهوى بتاعهم الله. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ثم أنتم هؤلاء، ثم أنتم يعني بعد المواثيق، مواثيق الإيجاب في الآية الأولى ومواثيق السلب في الآية الإيه في الآية الثانية، ثم أنتم يا هؤلاء، شوف إزاي، تقتلون أنفسكم، تقتلون أنفسكم. طيب هناك بيقول لا تسفكون ايه دماءكم، وهنا قال تقتلون انفسكم، تفسرها زي ما قلنا، تقتلون انفسكم بمعنى ان المؤمنين بايمان واحد وحده، فمن قتل فكانما قتل ايه فمن قتل، او لانه اذا قتل ايه سيقتل، يبقى كانه هو اللي قتل ايه اللي قتل نفسه. ثم انتم اي يا هؤلاء يعني يا هؤلاء. طيب لو كان قال ثم انتم تقتلون انفسكم، قال لك لا، ده شوف هؤلاء دي تنبيه، لانها اشاره مش كده، وجاء بهاء الايه بهاء التنبيه دي علشان تلفت الى ايه، تلفت الى الحكم، تلفت الى الحكم، يعني الحكم جاي. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم، يبقى كان الامر الذي يريد ان يوبخهم الله عليه اراد ان ينبههم الى انه سيوبخ، خذوا بالكم. ثم انتم يا هؤلاء تقتلون انفسكم، مع اننا اخذنا الميثاق عليكم ان لا ايه لا تسفكوا دماءكم، تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياره. وهو قال ايه؟ ولا تخرجون انفسكم من دي ايه من دياركم. يبقى اذا جايب النقائض اللي من الميثاق، هو الميثاق الثاني، الميثاق الثاني. الحكايه دي تفسيرها يعني ايه؟ قتلوا انفسهم واخرجوا، انك نعم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر الى المدينه انتقل من دار شرك الى دار ايمان. ومعنى الى دار ايمان ان هناك ايمانا سبق بمؤمنين سبقوا،

لانهم هم شركاء ويال مش كده. تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان. تظاهرون يعني تتعاونون. والملائكة بعد ذلك ايه؟ ظهير يعني معينين. تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان. طب ده كويس. هل استمررتم هكذا؟ لا. وان يأتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ حين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون بالبعض ايثبت لهم وصف الايمان؟ هو الايمان بيتبعض؟ الايمان حتة واحدة. وما دام دخل عنصر الكفر في شيء من الايمان يبقى الايمان الاول ده انت ما عملتوش على انه ايمان. انت عملت دي على انه وافق. مصلحتك وافقت قضية الايمان. وفيه فرق بين ان تقوم بالحكم لان الايمان قد طلبه وبين ان تقوم بالحكم لان مصلحتك وافقت مطلوب الايمان. ادي الفرق بين الاثنين. ان المصلحة توافق مطلوب مين؟ احنا قلنا زمان الجماعة الذين في ايطاليا اباحوا الطلاق. اهم اباحوه لان الاسلام قال به ام لان مصلحتهم وافقت مطلوب الايمان؟ يبقى عملوه ايمانا ام مصلحة؟ يبقى عملوه ايه؟ يبقى اذا المسألة الدينية عندكم منهاش ايه؟ منهاش قيمة ولهاش منسجمة مع بعضها. انتم بتعملوا من الامر اللي ايه؟ اللي حقق مصلحته. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. فيه قراءة تفدوهم، في قراءة أسرى، يعني في قراءتين. وفي قراءة جايبة تفدي وأسارى. يبقى أولا تفادوهم معناها إيه؟ فاد الأسير. فاد الأسير. وفاد الأسير دي قلنا إن الفعل إذا كان على فعلة يبقى فيه إيه؟ مشاركة، زي شاركة. شاركة تقول شاركة زيد عمرو الاثنين، وقاتل زيد عمرو. لو كانت المسألة من واحد يقول قتل زيد عمرو، إنما تقتلوا الاثنين يبقى فيه اسمها إيه؟ مفاعل. أم قال لك إيوة، لأن فادة تقتضي أن يعطي إنسان فداء يعني من مال أو غيره ويفدي أسير، فحياخد ايه؟ اسير بدل مال، ودوك حياخد مال بدل اسير. يبقى الاثنين ويا بعض ولا لا؟ يبقى ده بياخد وده بايه؟ وده بياخد. وان يأتوكم اسارى تفادوهم. اسارى دي قلنا جمع اسير، هي على غير قياسها لان القياس فيها اسرع. اسير اسرع. ولذلك في آية تانية ما كان لنبي ان يكون له ايه؟ أسرى حتى يسكن في الأرض. يبقى القرآن جاب أسارة. أم قال لك في ساعات تأتي اللغة ببعض الألفاظ على غير ما يقتضيه قياسها اللفظي في اللغة لتلفتك إلى معنى من المعاني. مثلا كسلان، حين تجمعها على ماذا؟ كسالة. زي سكران وايه وسؤيه وسكارة. طيب الكسلان ده معناه ايه؟ معنى الكسلان يعني هابط الحركة ما بتحركش. ام قال لك طب ما هي اصل كلمة اسير معناه انك اسرته وجعلته مأسورا، قيدت حركته، مش كده ولا لا؟ فكأن لما جابوا اسير وجمعوه على اسارة لاحظوا ايه؟ لاحظوا ما في الاسر من تقييد حركته. زي مثلا لما جينا قلنا مريض فعيل، يجمعوا على ايه؟ مرضى. على مرضى. يبقى فعيل يجمع على فعلة. طيب وهلك وموتى، طب دي هالك، هذه جمعه. ام قال لك لان الاثنين فيهم العلة والعطب، فساعات ياخدوا من المعنى ما ينقل اللفظ الى ما يشابهه في الايه؟ في المعنى. فاذا وان يأتوكم اسارة، ربنا جاب في القرآن اسارة وجاب ايه؟ اسوى. فاسارة الملحوظ فيها تقييد الايه؟ تقييد الايه؟ تقييد الحركة. والاسير دي جاي على ايه؟ على اصلها، لانها اسرى جمع ايه؟ جمع اسير. لكن اسارة لما تيجي تقول مفردها ايه برضو هتقول ايه؟